كافة

يضل به الذين كفروا يحلونه عاما الدنيا من الآخرة ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما تبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا فقد نصره الله إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني سنين الغمام الله هي العلي والله.